وهذه ثلاثة أسئلة لشخص صيدلي. يقول ما فيها عرض أدوية كلها في الصيدلة. يقول شيخنا بارك الله فيك، هل يجب على الصيدلي عند حضور الصلاة إغلاق الصيدلية والذهاب إلى المسجد خصوصا في أوقات الحراسة؟ يعني هو صيدلي حارس، كيف يكون هذا؟ ما أدري، ما فهمت. أقول في هذه الحال إذا كنت تتمكن من الخروج إلى المسجد بأن كنت تسمع النداء وتتمكن من الخروج، إما لوجود حارس أمني يحرس الصيدلية التي هي مخزن الأدوية، أو الباب قوي إذا أغلقته وأحكمت إغلاقه لا تخشى، باب قوي والنقود في خزانة قوية، ليس من العادة اختراق خرق هذه الخزانة، فصلي في المسجد. نعم.